يعني لو اعتبرنا ان الحروف يعني نال الإشارة وخلاص، نال الإشارة والكتاب دي بدل اللي هو لا ذهب. لا، المعنيان المعنيان صحيحان صحيحان. والثاني الذي جاء في موضع يحتمل ثلاثة أوجه، كقوله تعالى: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. فيحتمل أخي ثلاثة أوجه، أحدها طبعا مكتوب عندكم أحدهما، أليس كذلك؟ يبقى الصواب إيه؟ أحدهما لو كان وجهين فقط. أن يكون مرفوعا وذلك من ثلاثة أوجه. تذكرون رفع لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني لو رفعنا قوة رفعها قالوا أيضا من ثلاثة أوجه. برضو أه؟ وإحنا ربما لم نفصل فيها كثيرا يعني. إما عطفا على محل إن واسمها، احنا دي اللي احنا قلناه، وإما أن لا الثانية تعمل عمل كان، دي ما قلناش. وإما على لا الثانية تعمل عمل، إما إن هي ازاي مهملة تعمل غير يعني هي عاملة. ف ما هو مهملة غير عاملة، يبقى عطفنا على محل لا واسمها. على محل اسمه لا حول ولا قوة، أو على أن لا الثانية عاملة عمل كان، يبقى قوة اسم لا والخبر محذوف دل عليه الكلام، ولا قوة كائنة إلا بالله. أو أن تكون مبتدأ وخبرها أيضا محذوف، هي مبتدأ ويبقى يبقى الكلام أو أن يبقى هي تكون على الإهمال. مبتدأ. طيب ننظر توجيه الرفع. أن يكون مرفوعا وذلك من ثلاثة أوجه، أحدها أيضا يا أيها الكرام، الراجل ماشي على ضمير المثنى، نصوب أحدها أن يكون عطفا على الضمير في أملك، لا أملك فاعل أملك الضمير المستتر، ذكر ذلك الزمخشري وفيه نظر. ازاي واحد يملك اخويا؟ يملك السيطرة عليه في الذهاب إلى حيث أمر الله. عطفا على الضمير في أملك. اكيد يبقى معطوف على انا، اخي يملك نفسه هو. لا أنا أملك أنا، وأخي يملك نفسه، وأخي كذلك يملك نفسه يعني. لا أملك إلا أملك نفسي، أنا وأخي لا يملك وأملك إلا واحد. نفسه، أي نعم كده يعني. أي أو أنا أم أو لا أملك إلا نفسي وأخي، وأملك أخي، أملك أخي، مش الملك الذي هو. بس الشيخ كده تبقى مفعول. لو أخي يملك نفسه. انتظر بس انتظر. أملك أنا زي بقى أخي أملك أخي. قال ربي إني لا أملك، كأنه قال لا أملك أنا وأخي إلا نفسي وإلا نفسه. فاختصر الكلام ما دمت تفهم هذا، كأن المعنى كده: ربي إني لا أملك أنا وأخي. طبعا لو أردت أن تعطف على الضمير المستتر مباشرة لابد أن تأتي بضمير فصل: لا أملك أنا وأخي إلا نفسي، يعني ونفسي. وأخي يملك نفسه. فحذف من الكلام للدلالة على لكن لما طال الفصل سوى بنفسه. فهنا بقى الزمخشري كيف وهو نحوي كبير، طبعا النحاة يشترطون ألا تعطف على ضمير الرفع لا هو ظاهر. باسم اسما ظاهرا إلا إذا فصلت بضمير منفصل. هو اسكن أنت وزوجك، يبقى زوجك معطوفة على الضمير المستتر في اسكن ده الفاعل. التعريف اللي ذكره ابن شاب في الفطر زي قم وزيد. نعم بالضبط كده. فبعضهم اجازوا. قال ايه؟ قال ان ضعيف. نجعلها مفعولا معه اولى، لا لان عندنا ضعف صناعي. طيب الزمخشري كيف يقول بهذا الوجه ويعتمده ابن هشام؟ قال لأن الفصل بالكلام، احنا أخي أخي لم تأتي مباشرة بعد أملك، فكأن المسوغ لعطف الظاهر على الضمير المرفوع هو أن يكون بينهما فاصل، والأصل في الفصل أن يأتي أن يكون ضمير يؤكد الضمير المستتر. فهنا جاء الفصل، إني لا أملك إلا، يبقى الفصل بإلا هذا، إلا ونفسي، إلا نفسي هذا الفصل جوز أن نعطف أخي على الضمير المستتر في أملكه. يبقى أخي في مرفوع بضمة مقدرة عطفا على الضمير المرفوع. هذا الوجه الأول في الرفع. قال إيه ذكره الزمخشري وفيه نظر، لأن المضارع المبدوء بالهمزة لا يرفع الاسم الظاهر، لا تقول أقوم زيد، فكذلك لا يعطف الاسم الظاهر على الاسم المرفوع به. طبعا ابن هشام المعلق أقصد قال إن التوابع قد تختلف عن الإيه المتبوعات، يعني فإن قلت وأيضا فكيف يعطف على الضمير المرفوع المتصل ولم يوجد تأكيد، كما في قوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. طبعا جاز العطف على التاء في كنتم باسم ظاهر وآباؤكم لأنه فصل بالضمير أنتم، كنتم تعرب توكيد، توكيد بسموها ضمير فصل، ضمير فصل لا محل له من الإعراب، ضمير فصل لا محل له من الإعراب جاء للتوكيد. يقول لأن المضارع المبدوء بالهمزة يرفع الاسم الظاهر. يعني إيه اللي يرفع الاسم الظاهر؟ إحنا لو تذكرون يا أيها الكرام قلنا يجب استتار الضمير في أربعة أفعال. أيوه اللي هو لو الضمير يعني أربعة أفعال لا يكون فاعلها إلا ضميرا، وما دام لا يكون فاعلها الا ضميرا يستتر، لان اللي هو فاعل فعل الامر للواحد المذكر افهم اعلم، فاعل المضارع المبدوء بالهمزه، فاعل المضارع المبدوء بالنون، وفاعل المضارع المبدوء بالتاء التي للمخاطب، بالتاء التي للمخاطب افعل اوافق نغتبط استشكر كما قال ابن مالك، ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل اوافق نغتبط اذ تشكروا. اقصد يعني لا يرفع اسم الظاهر يقول ما يجيش من جنبي، لا تقول افعل وتذكر اسمك. وقصدك في ذلك لا يعطف الاسم الظاهر على اسم المفعول. ده كلام، ده كلام يعني جاء به ابن هشام في هذا الباب، لكن الذي يمنعه النحاة أن يعطف الاسم الظاهر على ضمير الرفع بغير فصل، بغير فصل. هو زادك شيئا جميلا، يعني زادك شيئا جميلا، هو بيقول إيه؟ يقول إن يعني الأصل في المعطوف أن يكون مثل المعطوف عليه، أن يكون إيه، وبما إن هذا الفعل لا يكون فاعله إلا ضمير يبقى لا يعطف على فاعله اسم ظاهر، لكن احنا كما قلنا ايه يعطف بشرط الفصل. اسكن انت وزوجك، لا يقال اسكن ادم على ان ادم فاعل، ولا اسكن ولا يقال اسكن وزوجك. فالفصل هو ده المعتمد، ده ايه المعتمد. ابن هشام بقى زادك شيئا، يعني كانه يقول ايه قد يرد على ذهنك هذا الكلام، تقول كيف يأتي اسم ظاهر بعد فعل لا يكون فاعله اسما ظاهرا،

ده معنى. إنما لو معطوف على اسم اسمي إن، يبقى أعطى لأخيه ملكية نفسه. يعني مرة اعتمد نبوته، ومرة اعتمد أنه تاء اتباعه. والثالث أن يكون محفوظا، والحفظ ده بقى وجه ضعيف، وجه ضعيف. كما اشترطنا ألا يعطف على الضمير المرفوع إلا بفاصل، اشترط النحاة ألا يعطف على الضمير المجرور إلا بإعادة حرف الجر. قال والثالث أن يكون محفوظا، وذلك من وجه واحد، وهو أن يكون معطوفا على الياء المحفوظة بإضافة النفس، نفسي. وهذا الوجه لا يجيزه جمهور البصريين، لأن فيه العطف على الضمير المحفوظ من غير إعادة الخافض. أجازه بعضهم، قال إيه؟ أصل قرآن، يعني قرآن جاء به. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يبقى إزاي بقى اللي هو بيقولوا ده؟ به يعني وبالأرحام يعني. ماشي، يبقى اللي هما بيقولوا ده يبقى يعني عدم التدويس ده. فين الخفض أصلا؟ إيه؟ الإضافة، المضاف، الإضافة، الإضافة. نفس مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. شيخ الفرق يا شيخ بين العاطف عليه بقى إيه؟ بالظبط. نعم؟ ياء المتكلم. لا أملك إلا نفسي. يبقى المعنى كده ونفس أخي. يعني أخي، أخي كأنها مجرورة بالإضافة. ويبقى نفس المعنى الثاني من النص. يعني المعنى اللي هو ايه وجهنا عليه، على الوجه الذي وجهنا به النص، الوجه الثاني الذي وجهنا به النص. نفسي يا شيخ، بس هو بيقول ان الفرق بينها وبين تساءلون بها والارحام انها حذف الباء، هنا حذف حرف، هنا حذف كلمه. الكلام ده صح؟ والله صح، لان فعلا حذف المضاف، احنا قلنا يكثر حذف المضاف في اللغه العربيه، يكثر حذف المضاف في اللغه العربيه. ثم قلت والأفصح في الهن النقص، يعني بعد يعني رفعه بالضمة. النقص يعني أن يكون على حرفين فقط، ويرفع بالضمة على النون، وينصب بالفتح على النون، ويجر بالكسر على النون. وأقول الهن يخالف الأب والأخ والحم من جهة أنها إذا أفردت نقصت. إذا أفردت يعني لم تضف، إذا أفردت يعني لم تضف، نقصت أواخرها وصارت على حرفين. وإذا أضيفت تمت فصارت على ثلاثة أحرف. تقول هذا أب بحذف اللام، وأصله آبون، فإذا أضفته قلت هذا أبوك، وكذا الباقي. وأما الهن فإذا استعمل مفردا نقص، وإذا أضيف بقي في اللغة الفصحى على نقصه. ولذلك ابن مالك بيقول والنقص في هذا الأخير أحسن. تقول هذا هن وهذا هنك، فيكون في الإفراد والإضافة على حد سواء. ومن العرب من يستعمله تاما في حالة الإضافة، فيقول هذا هنوك، ورأيت هناك، ومررت بهنيك، وهي لغة قليلة، ولقلتها لم يطلع عليها الفراء ولا أبو القاسم الزجاجي، فادعي أن الأسماء المعربة بالحروف خمسة لا ستة. طيب احنا كنا بس مشكله، بس انا خايف والله ان احنا نعيش العشاء، يعني المسجد هنا انا ما هو المسجد ده يطيل يا شيخ. لا بس برضه يا شيخ انا مش قاعد هو كده فات تلت. مش قصدي والله عشان حاجه، مش قصدي هو مبدا والله يا باشا هو بشكل عربي الاخر سعر الاخر شيخ مبدا، فهو عايز يفهم كويس. شيخ مبدا ممكن بعد كده بعد العشاء ولا يبقى صعب؟ خلاص لا احسن، احسن. طيب احنا بس خايفين نأخر حضرتك. لا عشان نتطش كده. وإلى هنا.